محاسبة النفس على نعم الله والتقصير في حقه والجرأة عليه. ثالثا، محاسبة النفس على الحسنات والسيئات. رابعا، محاسبة النفس على التفريط في حق هذا الدين. وأخيرا، حاسب قبل أن تحاسب. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، محاسبة النفس لحملها على طاعة الله حملة. أحبتي في الله، قل من سأل من المسلمين نفسه عن حق نفسه عليه، وقل من وقف مع نفسه كل يوم ليحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، ليقف على ما له وما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود، مسافر إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله جل جلاله أهل الإيمان بهذه المحاسبة والبحث والتنقيب عن هذا الحق الكبير، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. فمن حق نفسك عليك أن تحاسبها، وأن تقف لها بالمرصاد، وأن تلجمها بلجام التقوى، وأن تفطمها بفطام الخوف من الله عن كل معصية في حق الله، لتحمل هذه النفس الأمارة بالسوء على الطاعة حملا، لأنك في طريق لا عودة فيه إلى هذه الدنيا من يوم أن نزلت إليها. قال لقمان لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا وأنت في سفر إلى الله، إنه سفر من لا يعود بعد ذلك إلى هذه الحياة الدنيا. يا بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. هذه النفس تحتاج إلى أن تقف معها وقفات لمقايسات دقيقة لا بد منها لتعرف ما لهذه النفس وما عليها. وهذا هو العنصر الثاني بإيجاز: محاسبة النفس على نعم الله تبارك وتعالى علينا وتقصيرنا في حقه وجرأتنا عليه. أيها الأخيار، من الذي خلقنا من العدم ولم نكن شيئا مذكورا؟ من الذي خلقنا موحدين برحمته وتقديره سبحانه لا بفضل منا او تفضل؟ من الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا؟ من الذي حبب الينا الاسلام وزينه في قلوبنا؟ من الذي حبب الينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعل الواحد منا يتمنى ان لو بذل ماله وبذل نفسه من اجل ان يرى رسول الله في رؤياه فضلا عن ان يسعد بصحبة الحبيب في جنة الله؟ من الذي ارسل الينا محمدا؟ من الذي غرس في قلوبنا حب آل بيت رسول الله؟ من الذي غرس في قلوبنا حب أصحاب رسول الله؟ من الذي امتن علينا بالصحة والعافية؟ من الذي امتن علينا بالأموال والأولاد؟ من الذي امتن علينا بنعمة البصر فأبصرنا؟ من الذي رزقنا نعمة السمع فسمعنا؟ من الذي رزقنا نعمة الجوارح فتحركنا؟ من الذي رزقنا نعمة الهداية فأتينا إليه جل وعلا؟ من الذي رزقنا نعمة حب بيوت الله جل وعلا؟ من الذي رزقنا نعمة الطاعة وأثابنا عليها بعد أن وفقنا إليها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم أغرقنا الله فيها بفضله وحلمه وجوده وكرمه لا بأعمالنا، لا بأعمالنا. فوالله لو أتينا الله بحمل الثقلين من الأعمال ما وفينا شكر نعمة واحدة أنعم بها علينا الكبير المتعال. من شكر الله على نعمة الإيمان والتوحيد؟ والله ما أدينا شكرها وما وفينا الله حقه تبارك وتعالى. فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، يزداد شعورنا بالتقصير والجناية إذا نظرنا إلى هذه النعم التي أغرقنا الله فيها مع تقصيرنا في حقه وجرأتنا عليه ومبارزتنا له بالمعاصي في الليل والنهار. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنني دخلت يوما إلى مستشفى الأمراض العقلية لنوزع بعض الأطعمة وبعض الملابس على إخواننا وأخواتنا في هذه الدار التي لا يذكرهم فيها إلا قلة من الأخيار. ودخلنا عنبرا للنساء ورأيت ما لا يمكن أبدا أن أنساه. رأيت فتاة من الله عليها بحسن خلق قل أن ترى له نظيرا أو مثيلا، فتاة لم تبلغ العشرين من عمرها، خرجت من كلية الطب إلى هذه الدار فأقبلت علينا وخطفت غطاء الرأس من فوق رأسي ووضعته على رأسها ثم ألقته في وجهي ثم ضحكت بصوت عال ثم بكت بكاء هستيريا مزلزلا ثم نظرت إلينا وأخذت ركنا من أركان العنبر وخلعت كل ثيابها كيوم ولدتها أمها، فارتجفت وبكيت وخرجت مسرعا وأنا أقول للإخوة معي: والله ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. هل فكرت في نعمة العقل؟ هل شكرت الله عليها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. انظر إلى هذه النعم، ثم انظر إلى تقصيرك في شكرها، انظر إلى تقصيرك في حقه سبحانه، انظر إلى جرأتك عليه. تغلق النوافذ والأبواب وترخي الستور لتبارزه بالمعصية وهو العزيز الغفور، وأنت تعلم يقينا أنه يسمعك ويراك. ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، إن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك بالله. إن كنت تتجرئين على معصية الله وتعتقدين أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك مع إصرارك على المعصية، فما أقل حياءك من الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وكلنا يعلم ذلك، ومع ذلك نتجرأ عليه بالمعاصي في الليل والنهار. فقايس بين النعم والفضل والستر والجود والحلم والكرم، وبين تقصيرك في حقه وجرأتك عليه. ثالثا، محاسبة النفس على الحسنات والسيئات، وهذه مرتبة أعلى من سابقتها. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من حقق هذه الشروط. محاسبة النفس على الحسنات والسيئات مرتبة أعلى، لا يصل إليها إلا من حقق هذه الشروط. ما هي؟ الشرط الأول نور الحكمة، الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهامها على طول الخط. انتبه معي أيها الفاضل، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذا الدرس وإلى هذا التأصيل المهم، لا يصل إلى مرتبة المحاسبة للنفس على الحسنات والسيئات إلا من حقق هذه الشروط. الأول نور الحكمة، ونور الحكمة هو نور يقذفه الله في قلب أتباع المصطفى محمد، وهو نور العلم الشرعي الصحيح. لا تستطيع أبدا لو عشت في الحياة الدنيا 1000 سنة لا تستطيع أن تميز بين الحسنات والسيئات، بين الحلال والحرام، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر، بين الإيمان والنفاق، بين العجب والعزة، بين التواضع والكبر. لا تستطيع أن تفرق بين كل هذه المقامات والمراتب إلا بنور العلم، إلا بعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان طلب العلم الخطوة الأولى على الطريق. قال تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر لأن العلم مصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل، فبغير علم لن تفرق بين السنة والبدعة، لن تميز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، بغير علم لن تعرف الحلال من الحرام فضلا عن المتشابه، بغير علم لن تميز بين السنة والبدعة، لن تفرق بين ما لك وما عليك، فقد تتعبد إلى الله بترك ما أحل الله لك بدعوى أنك متقرب إلى الله، وأنت تبتعد عنه بتركك ما أحله الله لك وما سنه لك من هو أعرف الناس بربه. نور الحكمة. الشرط الثاني بإيجاز شديد التمييز بين النعمة والفتنة. آه من هذه المرتبة، التمييز بين النعمة والفتنة. فكل نعمة من الله علينا هي محط فتنة وابتلاء. العلم فتنة، المال فتنة، الزوجة فتنة، الولد فتنة، المنصب فتنة، الجاه فتنة، الصحة فتنة. تدبر قول ربي ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وتزداد الفتنة إن لم يستطع العبد أن يميز بين النعمة التي هي نعمة وبين النعمة التي هي محنة وفتنة. أكرر، تزداد الفتنة إذا لم يستطع العبد أن يميز بين النعمة التي هي نعمة والتي هي دليل رضا عليه من الله، وبين النعمة التي هي فتنة له من الله وهي دليل سخط لا رضا، كيف أميز؟ لقد أعطاني الله المال، لقد ستر الله علي في المعاصي، لقد ألقى الله لي الثناء الحسن على ألسنة الناس، لقد رزقني الله الزوجة الطيبة والأولاد، كيف أميز؟ هل هذه نعمة وهي علامة رضا؟ أم هي نعمة وهي علامة سخط؟ هل هي نعمة في محل الابتلاء؟ هل هي نعمة في ظاهرها المنحة وفي باطنها المحنة، كيف أميز؟ قف على هذا الجواب وعض عليه فقلما تقف عليه. وهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: أما النعمة التي هي نعمة من الله وهي علامة رضا، أما النعمة فهي كل نعمة من الله تقربك من الله وتدفعك إلى طاعته. هذه نعمة، رزقك الله قوة، إن أعانتك هذه القوة على الطاعة وحملتك على فعل الخير فهي نعمة، وإلا فهي فتنة. إن من الله عليك بالعلم، إن تواضعت لله وتواضعت للعلم وتحركت بالليل والنهار لتعلم الناس دين العزيز الغفار وشرع النبي المختار بإخلاص لله وبغير حب لشهرة أو سمعة أو رياء فهو نعمة، وإلا فهو فتنة. الأولاد نعمة، إن أعانوك على الطاعة وربيتهم أنت على الطاعة فهي محط رضا، وإلا فهم فتنة، إن ورثوك البخل والجبن والبعد عن طاعة الله سبحانه. القبول في الناس والثناء الحسن، إن صادف خشوع قلب وانكسار طرف وذل فؤاد فهو علامة رضا، فهو نعمة، وإلا فهو فتنة وحجة. وهكذا، فإن رزقك الله نعمة ووجدت أنها تحول بينك وبين طاعة الله، فتح الله عليك في التجارة فضيعت صلاة الجماعة، فتنة، فتنة، وهي علامة سخط عليك من الله وليست علامة رضا. فكثير من الناس قد خدع وهو يقول لنفسه: لولا أن الله يحبني ما رزقني هذا الرزق الوفير. كذب، فلقد رزق الله قارون رزقا عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيحه فحسب. ليس كل من رزقه الله يكون قد رضي عنه ربه، لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، فقدر يعني فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا، ليس الأمر كذلك. ليس كل من أنعم الله عليه يكون ربه قد أكرمه، اللهم إلا إذا كانت النعمة تقربه إلى ربه. وليس كل من ضيق الله عليه يكون ربه قد سخط عليه وغضب عليه وأهانه، كلا. ولكن إن قربتك النعمة من الطاعة فهي محل رضا، وإن أبعدتك عن الطاعة فهي علامة سخط وغضب، وإنما هي استدراج لك من الحي الذي لا ينام. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتدبر كلام الحبيب. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني بشواهده في السلسلة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله. وقرأ النبي قول ربه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. النعم التي تؤزك على المعاصي استدراج لك من الله، فكم من مغرور بنعم الله عليه وهو لا يدري أن ربه غاضب عليه، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري أنه بعيد عن الله، وكم من مفتون بحلم الله عليه وستره عليه وهو مصر على المعاصي وهو لا يدري أنه مستدرج من الله. قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل لهؤلاء الظالمين المجرمين نهاية كنهاية بني النضير برحمتك وعظمتك وقدرتك يا ملك يا قدير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله لا يهمل، ولكنه يمهل، يمهل العبد لكنه لا يهمله. فالعبد لا يغيب عن سمع وبصر الله قط. الشرط الثاني لتصل إلى مرتبة المحاسبة على الحسنات والسيئات للنفس، الشرط الثاني الثالث هو سوء الظن بالنفس واتهامها على طول الخط. انتبه انتبه أيتها المسلمة، يا من أعجبت بنفسك أيها المغرور، أيها المغرور بالطاعة، أيها المغرور بالعمل، أيها المغرور بالصحة والعافية والجاه والمنصب، يا من نظرت إلى نفسك بعين الكمال والرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. انتبه، فالنفس محط كل آفة وعيب وشر ونقص، النفس محط كل آفة وعيب وشر ونقص. لا تنظر إلى نفسك أبدا بعين الرضا ولا بعين الكمال، ولكن اتهم نفسك على طول الخط بالتقصير والعيب والجهل والكبر والغرور. سبحان ربي، إن كنت على علم فمن علمك، وإن كنت صاحب منصب فمن وفقك إليه، وإن كنت صاحب جاه فمن رزقك هذا الجاه. فالفضل ابتداء وانتهاء، وبين الابتداء والانتهاء لرب الأرض والسماء الذي وفقك لترك بلدك من بعيد للمجيء إلى قريتنا المتواضعة هذه، الذي وفقك لذلك وشرح صدرك إليه هو من يحرك القلوب بين أصبعين من أصابعه، والذي هيأ لك السبيل هو ربك، والذي أعانك بدنيا للمجيء هو ربك، والذي يتفضل عليك بالثواب والأجر هو ربك. فماذا قدمت أنت وماذا فعلت أنت؟ والفضل ابتداء وانتهاء لله، وبين الابتداء والانتهاء على طول الحياة لربنا جل في علاه. فلما الغرور؟ حاسب نفسك على السيئات والحسنات باتهام النفس بالتقصير. وإذا أردت أن تقف على حجم تقصيرك في هذه المرتبة فانظر إلى هذه المثل العليا والقدوات الصالحة التي بلغت عند الله ما بلغت، ومع ذلك انظر إلى اتهامها لنفسها وشعورها بالتقصير في حق ربها. واسمحوا لي أن أبدأ بأعرف الخلق بربه. أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أعلم الناس بالله، وأتقى أتقى الناس لله إنه رسول الله. فورب الكعبة ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من نفس محمد بن عبد الله، ولا يعرف قدر النبي إلا ربه العلي. ومع ذلك بعدما خاطبه ربه بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بالرغم من أن ربه خاطبه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بالرغم من أن ربه خاطبه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالرغم من أن ربه قد نادى على كل إخوانه من الرسل والأنبياء بأسمائهم مجردة، ولم ينادي قط على نبينا إلا بصفة الرسالة والنبوة لنقف على قدر النبي عند ربه العلي، قال تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلما نادى على محمد قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل نادى عليه بصفته قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله اسم النبي مجردا في القرآن قط إلا مقترنا بصفة الرسالة والنبوة، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه مكانة النبي عند الرب العلي. ومع ذلك تدبر معي أيها الحبيب، روى البخاري وأحمد والطبراني وغيرهم أنه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو ممن شهدوا بدرا، وهو من المهاجرين الأبرار، لما مات بكت عليه امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت سبحان الله، فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فمن؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال والذي نفسي بيده ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهذا هو الرجل الأول في الأمة كلها بعد نبيها الصديق الأكبر. يقول الصديق ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن، الصديق. وهذا الفاروق ينام على فراش الموت بعد خلافة حافلة بالرشد والعدالة، وبعد شهادة وهو في محراب الفجر يصلي الفجر بالمسلمين إماما، وهو الخليفة، ويحمل الأسد إلى عرينه إلى بيته ودماؤه تنزف، ويدخل عليه ابن عباس والحديث في صحيح البخاري، فيقول ابن عباس لعمر رضي الله عنهم جميعا يقول له أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إنهم عنك لراضون. ثم شهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر وبكى وقال يا ابن عباس، والله إن المغرور من غررتموه، والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا فاروق الأمة، وهذا مقدام العلماء، وإمام الأتقياء، وسيد الأصفياء، العابد القانت، السهل السري، السمح السخي، مقدام العلماء، المجاهد البطل، معاذ بن جبل، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام على فراش الموت في بلاد الشام بعدما ابتلي بالطاعون، فيقول لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم وقالوا لا، لما يصبح الصباح بعد. فسكت قليلا ثم قال معاذ انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا لا بعد. لماذا؟ فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ رضي الله عنه وقال مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب جاء بعد فاقة، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما لمكابدة الساعات والجلوس على الركب في حلق الذكر بين أيدي العلماء. وفاضت روحه وهو يبكي ويناجي رب الأرض والسماء، ويدخل المزني على أستاذه الشافعي وهو على فراش الموت فيقول له المزني كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي يا مزني أصبحت من الدنيا مفارقا، وأصبحت للإخوان عن الإخوان راحلا، ولكأس المنية شاربا، ولعملي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى الشافعي وقال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعظيم عفوك ربي كان عفوك أعظم. إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي،

جعلها اليهود غاية الجد والبطولة في حياة الأمة، فصارت الأمة تراقب بعين متجردة هذه الكرة من هنا إلى هناك إلى هنالك، ويهتف العاقل اللبيب الذي ربما خدع نفسه بأنه ممن يحملون هم الدين، الذي ربما خدع نفسه بأنه ممن تحترق قلوبهم على واقع فلسطين. لا، اصدق، اصدق مع ربك، اصدق مع نفسك. تشاهد المباراة وأنت تعلم بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي بالطائرات والدبابات والرشاشات لإخوانك، ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحرك ساكنة؟ أما حطم فؤادك هذه الدماء التي تسفك ثم بعد ذلك تصرخ للكرة؟ والله إن القلب لا يتمزق. لولا أن الله قال لنبيه إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، والله ثم والله لولا أني أعلم أن وظيفتي هي السير على طريق النبي بالدعوة والبلاغ فقط، ورب الكعبة ما ارتقيت المنبر، والله ما ارتقيت المنبر، صرت أستحي من الكلام، فبضاعتي هي أن أقول قال الله قال رسوله، لكن من يجيب؟ أنا لست قانطا وليس من منهج اليأس، إنما أنا أشخص الداء المريرة لنقف على دواء صحيح دقيق، لنستل جرثومة الداء من جسد الأمة بيد بيضاء نقية. لابد من تشخيص الداء بأمانة، بمصارحة، بوضوح. اصدق، انت لا تحمل هم الدين وانت عاشق للكرة، انا اقسم على ذلك رب الكعبة، لا تحمل هم الدين يا من تعيش للكرة، اما ان تعيش للكرة واما ان تعيش لله. قلب عاشق للكرة قد يضيع صلاة الجمعة من اجل مباراة، قد يضيع صلاة العصر من أجل مباراة. ثم قطاع آخر إذا أنهى الكرة جلس أمام أفلام السطليت، الدش الخبيث العفن الذي أدخل الزنا إلى بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، فيقضي الليل جل الليل أمام هذه الأفلام الجنسية الداعرة. لقد قرأت على إخوانكم وطلبة علمي في درس الأربعاء سؤالا من امرأة تخبر بأن زوجها الذي تجاوز 57 من عمره يقضي الليل كله أمام أفلام الزنا، أشرف على 60. أمة مشغولة في النهار بالكرة ومشغولة في الليل بأفلام الجنس الدائرة. إذن فليطحن اليهود المسلمين في فلسطين طحنة، إذن فليضرب الملحدون الروس الشيشانيين ضربة، إذن فليمرغ الهندوس أنوف المسلمين في كشمير تمريغة، إذن فليذل المجرمون في الفلبين إخواننا المسلمين في مورو إذلالة، إذن فالأمة لا تستحق نصرة وليست أهلا لتمكين ولا استخلاف. لأنك لو حاسبت نفسك ماذا قدمت لدين الله لن تجد شيئا. أرى الإنسان وجيها جميلا، بل ربما يكون هذا الإنسان صاحب منصب وجاه، وترى الناس يقولون له يا باشا يا سيد إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، وهم يعلمون علم اليقين أنه منافق خبيث. وهذا يسخط الرب كما أخبر حبيب الرب محمد، ثم تسأله هل صليت الفجر؟ فيبتسم لك ابتسامة صفراء ويقول لا. لماذا؟ ما نمت إلا قبيل الفجر. لماذا؟ كنت أرى الفيلم، كنت مشغولا بالبرامج الساقطة التافهة والأفلام الهابطة. إلى متى؟ إلى متى؟ ويحك يا نفس، عودي إلى الله واعرفي قدر نعمة هذا الدين. فلنتحرج جميعا، وليحاسب كل واحد منا نفسه الآن عما قدم عما بذل، وليصدق مع ربه. ولو استحلفت هذا الجمع كله بالله، من دعا لإخوانه في فلسطين اليوم في صلاة الفجر ورب الكعبة لانقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير، لأن قلة لا تكاد تذكر في هذه الآلاف بين يدي هي التي تذكرت إخوانها في قيام الليل، وهذه قلة تزداد قليلا في صلاة الفجر. أما القطاع العريض من الأمة لم يذكر إخوانه لا في فلسطين ولا في الشيشان، ما دام يأكل ملء بطنه وينام ملء جفنه ويشرب ملء فمه ويضحك ملء فمه، ما دام يأكل اللحم ويعيش في الهواء البارد، ما دام يتنعم بأولاده وأهله لا يفكر في إخوانه، وإن فكر فبكلمات ضخمة فارغة من كل يقين، من حرارة الإيمان، من حرارة الصدق، إنما هي بضاعة المنافقين. داء مريض يشخصه بصراحة ووضوح، ليحاسب الآن كل واحد منا، ولتحاسب الآن كل واحدة من أخوات نفسها، ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، حاسب قبل أن تحاسب. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أولم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، ألا تردنا اليوم جميعا من إخوة وأخوات إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إني أسألك في هذه الساعة، وأسألك أن تكون ساعة إجابة، أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إن العالم الغربي والإسلامي قد تخلى عنهم، فلا تتخلى عنهم بذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، بعظمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. يا رب شتت شمل اليهود، يا رب شتت شمل اليهود. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في حصونهم، اللهم اخسف الأرض بهم. اللهم عليك بكل من عاون اليهود في الخارج والداخل يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك الخونة من الأمة، اللهم إنا نشكو إليك خونة الأمة. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وضعف الموحدين. يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وازل غمنا واختم بالصالحات اعمالنا وفك اسرنا وتول امرنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا واشف صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا مجيب المضطرين يا من وعدت بتفريج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب أمة سيد النبيين اللهم فرج كرب أمة سيد النبيين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان. يا رب لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب استرنا ولا تفضحنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ومبدلين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأسأل الله ألا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم وأعوذ به سبحانه أن أذكركم به.